هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: ما أضمر أحد شيئا في نفسه إلا ظهر في صفحات وجهه وفلتات لسانه. مثل. إما شكى العيان حاله يبان. هذا المثل يعني أنه وكما تبدو أعراض المرض على الإنسان وإن لم يتحدث عنه أمام الناس، كذلك فإن معاناة الإنسان الداخلية وإن حاول كتمانها عن الآخرين فإن ملامحها تنعكس على ظاهر أحواله، فيعرفها كل فطن لبيب يتعامل معه. وبهذا المعنى فالمثل دعوة للاهتمام بتلك الطائفة من الناس الذين يدفعهم الحياء والتعفف إلى عدم سؤال الآخرين شيئاً رغم احتياجهم إليه. علم. الطحال. الطحال عضو من أعضاء الجسم يقع خلف المعدة في أعلى الجانب الأيسر من البطن، يصل وزنه إلى حوالي 200 جرام في الشخص البالغ السليم. له عدة وظائف، أولها أنه يقوم بصنع خلايا الدم الحمراء والبيضاء في الجنين إلى أن يخرج من بطن أمه. من وظائفه في جسم الإنسان تجميع كريات الدم الحمراء التي تتوقف عن أداء وظيفتها ثم إبادتها، وكذلك الطفيليات الموجودة في الجسم. يقوم الطحال أيضا بإنتاج كريات الدم البيضاء وإنتاج أعداد إضافية من كريات الدم الحمراء عندما يحتاجها الجسم. على الرغم من هذه الوظائف الحيوية، فإن الطحال إذا ما تم استئصاله من جسم الإنسان استطاعت أعضاء أخرى القيام بمهامه بسهولة. علم. علي باشا إبراهيم. دكتور علي باشا إبراهيم علم من أعلام الطب المصري ورواده في القرن العشرين، يرتبط اسمه بتمصير الطب ويلقب بأمير الطب المصري. ولد بالإسكندرية في عام 1880، تخرج في مدرسة الطب المصرية عام 1901 وتميز في الجراحة، فكان أول من استأصل الطحال وأول من تولى منصب أستاذ الجراحة. في عام 1929 أصبح أول عميد مصري لكلية طب قصر العيني، وحتى عام 1940 حين عين وزيرا للصحة ثم مديرا لجامعة القاهرة حتى عام 1946. يذكر للدكتور علي إبراهيم أيضا أنه كان أول من أصدر مجلة طبية متخصصة، وأول من أسس نظام الممرضات، وأول نقيب لأطباء مصر. إلى جانب جهوده الرائدة في مجال الصحة والطب، كان أول رئيس للجنة العليا للبرامج بالإذاعة المصرية عند إنشائها، كما كان أول طبيب يتم اختياره عضوا بمجمع اللغة العربية بالقاهرة. في 28 من يناير عام 1947 انتقل دكتور علي باشا إبراهيم عطا إلى رحمة ربه عن حوالي 67 عاما. طرفة. حافظ بإبراهيم الشاعر العظيم. أهلا أهلا يا دكتور. من زمان ممرتش عليا في العيادة، طمني إزاي صحتك دلوقتي؟ ممتازة، لا مؤاخذه يا دكتور، ان كانت صحتي كويسه فده غصب عني والله. خماسيات مع تحيات وفيق ابو النصر.